السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: قول الإمام من أئمة الحديث هذا أحسن شيء في الباب، هل يصرح منه أنه قابل للتحسين وأن رواته يعتبر بهم؟ نص أهل العلم على أن قول العالم أصح شيء في الباب لا يقتضي التصحيح، وأن قوله أضعف شيء في الباب لا يقتضي التضعيف، لأن هذا تصحيح نسبي وتضعيف نسبي. بالنسبة لما يوجد في الباب قد تكون الأحاديث كلها ضعيفة ولم يرد فيه ولم يصح في الباب شيء، لكن بعضها أمثل من بعض، فالأمثل يصح أن يقال فيه إنه أصح لكنه ليس بصحيح. مثل هذا يقال في أضعف ما في الباب، قد تكون الأحاديث كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة، فيقال لي أقلها في هذا الوصف إنه أضعف، هذا تصحيح وتضعيف نسبي لا يقتضي الصحة ولا الضعف. ومثله إذا قيل أحسن ما في الباب وأجود ما في الباب نفس الشيء، وإذا قيل في راوي من الرواة إنه أجود أو أوثق من فلان أو أضعف من فلان، هذا لا يقتضي توثيقه ولا تضعيفه. فإذا قيل ابن لهيعة أوثق من الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، هل يعني هذا أن ابن لهيعة ثقة أو أن الاثنين ثقتان اشتركا في الوصف وفاق أحدهما صاحبه فيه؟ لا، كلاهما ضعيف، لكن ابن لهيعة أمثل من الإفريقي، هذا على سبيل المثال. وإذا قيل نافع أضعف من سالم، هل يقتضي هذا أن نافعا ضعيف أو سالم ضعيف اشتركا في الوصف؟ لا، لكنه أقل منه في التوثيق، وسالم أجل من نافع عند الأكثر. يقول: الحامل المتوفى عنها إذا سقط حملها هل تنتهي عدتها أو تعتد 4 أشهر و10؟ الحمل هذا إذا سقط إما أن يكون قد تبين فيه خلق الإنسان أو لا، فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان تنتهي به عدتها، وإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا حكم له فتعتد 4 أشهر و10. لو تعمدت هي الإسقاط لتخرج من العدة، أي فتعامل بنقيض. نعم، تعامل بنقيض قصدها كما يقول أهل العلم، إذا تعمدت الإسقاط من أجل تقليل العدة. مثل هذا ما يقوله شيخ الإسلام أن المختلعة عدتها حيضة، لكن إذا كان الخلع حيلة لتقليل العدة فإنهم كل من الزوجة والزوجة القاصد لهذا التقليل يعامل بنقيض قصده فتعتد بثلاث حيض. يقول: إمام مسجد يقرأ ختمة مستقلة في الصلوات الجهرية أو أغلبها، فما حكم عمله إذا كان يقرأ القرآن متتابعا من البقرة إلى الناس ولا يفصل طول أيامه يقرأ هذه القراءة المتتابعة؟ هذا ليس له أصل، ما يعرف له دليل، لكن لو قصده من أجل إسماع الناس القرآن وقصد مراجعة الحفظ لفائدة الطرفين ولم يتخذ ذلك ديدا يخل به أحيانا فلا بأس حينئذ. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. كتاب البيوع وخيار المتبايعين. وخيار وخيار المتبايعين. كتاب البيوع وخيار المتبايعين. كذا عندي في بعض النسخ وعليها الطبعة المحققة التي بين أيدينا: كتاب البيوع باب خيار المتبايعين. باب خيار المتبايعين، والباب فرع من الكتاب. الباب فرع من الكتاب، والعطف وعطفه عطف الخيار على البيوع يجعله أصل وليس بفرع عن كتاب البيوع، وفي حقيقته فرع. وعلى كل حال موجود في بعض النسخ وخيار المتبايعين، وبعضها باب خيار المتبايعين. والمتبايعين فرق بين أن يجعل قسم وأن يجعل قسيم. فرق بين أن يجعل الخيار قسم وباب من أبواب البيوع، وبين أن يجعل قسيما له. نعم. والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فاعتقه المشتري أو مات بطل الخيار، وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار، والخيار يجوز أكثر من ثلاث والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الكتاب سبق تعريفه مرارا فيما تقدم من الكتب في هذا الكتاب وفي غيره، والكتاب مضاف والبيوع مضاف إليه، وكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب عند الأكثر، وبعضهم يجوز النصب كأنه يقول: اقرأ كتاب البيوع أو انظر كتاب البيوع. على كل حال الأمر سهل، والأكثر على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب، وكتاب مضاف والبيوع مضاف إليه. والبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، الجموع جمع، جمع جمع مثل بيع. البيوع جمع بيع، والبيع يقول الفقهاء إنه مأخوذ من الباع. الباع قالوا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالبائع يمد باعه ليأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة المثمن. وهذا الكلام فيه نظر من حيث الاشتقاق. البيع مصدر، والباع كذلك أصل، والمصدر يؤخذ منه مشتق بائع، والفعل باع سلعة مبيعة، وهكذا، فهو أصل المشتقات، لكن يؤخذ منه مصدر آخر. الأمر الثاني أن البيع يائي والباع واوي، فلا يؤخذ هذا من هذا. الأمر الثالث أن الواقع يرد هذا. ما معنى مد الباع؟ مد الباع فرق بين مد اليد ومد الباع. الباع عبارة عن اليدين كلتيهما مع ما بينهما. الباع اليدين كلتيهما مع ما بينهما، هذا الباع. فإذا مد باعه المشتري يقول هكذا إذا أراد يقبض السلعة، أو البائع يقول هكذا إذا أراد أن يأخذ الثمن. نعم، كل منهما يمد يده أو يديه إذا كانت السلعة تحتاج إلى اليدين، أما مد الباع ففيه ما فيه. ها؟ كلاهما يمد الباع؟ هم يقولوا لأخذ الثمن والمثمن، لأن كل من المتبايعين يمد باعه لأخذ الثمن والمثمن. يرتبون أشياء على أشياء لأدنى مناسبة وملابسة، لأن الاشتراك في الحروف الأصلية، للاشتراك في الحروف الأصلية جعلوا هذا من هذا. لكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا مستقل وهذا باب مستقل غير هذا. أظن هذا ظاهر في مناسبة بينهما أو ملابسة. يدين تصير من الباع يدين من اثنين تجي. وما بين المنكبين وينه؟ وهو من الباع؟ لا لا، اليد على أكثر تقدير من المنكب. فإذا يعني لفقنا هذا الباع من يد المشتري ويد البائع بقي ما بين المنكبين، وين يروح؟ لا يمكن يقال هذا على الغالب إن فيها أخذ وعطاء، هذا سهل. لكن الكلام في تصوير الواقع، لأن كل واحد من المتابعين يمد باعه، يمد باعه، يمد يده، يمد يده ولا يمد باعه. البيوع جمع بيع، والبيع مصدر يشمل الواحد والمتعدد، وجمع لتعدد أنواعه كما قيل في المياه. الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، لكنه جمع لتعدد أصنافه. البيوع والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فبقوله جل وعلا وأحل الله البيع، والسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على جوازه، وأجمع أهل العلم على حله، والحاجة بل الضرورة داعية إليه، ضرورة داعية إليه، لأن كل واحد محتاج لما في يد غيره، وغيره قد لا يبذله بغير مقابل، فيحتاج إلى أن يدفع المقابل، وإذا دفع المقابل وأخذ ما يحتاجه هذه حقيقة البيع. إنسان يمكن أن يعيش بمفرده، لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل مع الناس. الإنسان كما يقرر أهل العلم مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش بمفرده، هذا الأصل فيه. قد يوجد عنده شيء من الخلل فلا يزاول هذه الأعمال، إنما تزاول باسمه، فهو بائع حكما ومشتر حكما، وإن لم يباشر بنفسه. هذا الكتاب، كتاب البيوع، هو الربع الثاني من الأرباع الفقهية. الربع الأول ربع العبادات، والثاني ربع المعاملات، والثالث المناكحات، والرابع الجنايات. الرابع الجنايات. فيبدأون بالعبادات، لأن الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية، يعني ما بعد هذه العبودية إنما شرعت لقيام مصالحه والاستعانة بها على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. يعني ما خلق الإنسان ليبيع ويشتري، وإنما خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لا يمكن أن تقوم هذه العبادة إلا بالمعاملات والمناكحات، بقاء النوع فلا بد منه. الجنايات ما جبل عليه الإنسان من الجهل والظلم يقتضي حدوث المخالفات، فشرعت الحدود والتعزيرات والقصاص من أجل ردع هذا التعدي وهذا الظلم الذي جبل عليه الإنسان. ظلوم جهول. أهل العلم يبدون مناسبات لهذه الأرباع، فيقولون أن العبادات هي الأصل، تقدم الطهارة على أم العبادات التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وشروطها مقدمة عليها فقدمت الطهارة، ثم بدأ بالأصل الذي هو الصلاة، ثم تلاه الزكاة وهي أختها في كثير من النصوص، ثم الصيام عند جمهور أهل العلم بناء على ترتيب الأركان في كثير من الأحاديث، ثم الحج. كما تعلمون البخاري قدم الحج على الصيام لأنه خرج حديث ابن عمر بتقديمه على الصيام. يختمون العبادات بالجهاد. الجهاد عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما كالحج، هو شبيه بالحج. فالإنسان يجاهد بماله كما أنه يجاهد بنفسه، أو يجاهد بنفسه وماله، وهذا أكمل. المؤلف وين وضع الجهاد؟ ها؟ مر علينا الجهاد؟ لا، ما مر علينا، انتهت العبادات عنده. لأن بعضهم يرى أن الجهاد ما دام فيه قتل فهو شبيه بالحدود والقصاص، ها بعد الحدود، فهو شبيه بالحدود والقصاص في قتل في جروح، فهو شبيه بها من هذه الحيثية. لكن إذا نظرنا النصوص الواردة في فضله والحث عليه قلنا إنه بالحج أشبه وأليق، والقتل ليس هدف من شرعية الجهاد في الإسلام، إنما القصد منه هداية الخلق، هداية الخلق ونشر هذه الرحمة وجر الناس إلى الجنة بالسلاسل، على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. يثنون بالبيوع لمسيس الحاجة إلى هذه المعاملات والاضطرار إليها، مثل ما ذكرنا أن الإنسان قد يحتاج، بل يحتاج، قد هذه للتحقيق وليست للتقليل، يحتاج إلى ما بيد غيره وغيره لا يبذله بدون مقابل، فيدفع المحتاج هذا المقابل، وهذه حقيقة البيع. يلتحق به أبواب أخرى هي من هذا النوع، فيها المبادلة. ثم إذا اشترى وباع وأكل وشرب من هذا المبيع وهذا المشترى، قد يحتاج إلى النكاح، يحتاج النكاح. يعني شخص لا يجد ما يأكل ولا يشرب وعنده مال، هل يقدم البيع والشراء لشراء ما يأكل أو يقدم النكاح؟ يقدم الأكل والشرب بواسطة البيع والشراء، ثم إذا أكل وشرب احتاج إلى النكاح، فجاء ترتيبه بعد البيوع. ثم بعد ذلك إذا أكل وشرب ونكح، قد يصاب بشيء من الأشر والبطر فيعتدي على غيره ويزاول ما حرم الله عليه، فيحتاج لما يردعه، وهذا في حدود والجنايات. وتختم الكتب الفقهية إما بالإقرار أو بالعتق، إما بعض الكتب تختم بالإقرار وبعضها تختم بالعتق، ولكل وجه. من ختم بالإقرار تفاؤلا في أن تكون خاتمة حياته الإقرار بالشهادة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا تفاؤل. ومن ختم كتابه بالعتق فتفاؤلا بأن يعتق الله رقبته من النار. المذاهب الفقهية، المذهب الواحد ترتيبه متطابق أو متقارب، والمذاهب الفقهية الأربعة ترتيبها أيضا مقارب في الجملة. هذا الترتيب على الأربع موجود في المذاهب كلها، لكن يبقى التقديم والتأخير في بعض الأبواب، والمسألة اجتهادية وفنية. من المتأخرين والمعاصرين من رتب على الحروف، يعرفون الموسوعات هذه كلها رتبت على الحروف، وهذه الموسوعات المرتبة على الحروف أشبه ما تكون بالفهارس، لأنك بالحرف تقف على الباب الذي تريده، ثم بعد ذلك تقف على الإحالات على كتب الفقه المعتمدة. تنفع طالب العلم من هذه الحيثية، تسهل عليه الرجوع إلى الكتب الأصلية. والفهارس تقوم مقام هذه الموسوعات بالنسبة للترتيب والوصول إلى المسألة، لأن الذي يريد مراجعة المسائل العلمية في كتب المذاهب نظرا لاختلاف الترتيب بينها قد يجد شيء من الصعوبة، وقد يتعب في البحث عن باب في مذهب من المذاهب ولا يجده في مظنته. فهذه الحروف، الترتيب على الحروف ييسر له هذا، وتذكر المراجع تحته. لكن هل الأفضل أن تبقى الكتب على حالها أو ترتب على الحروف؟ أيسر للناس، يعني مثل ما يقال في الحديث، هل الأفضل أن ترتب كتب الحديث على الأبواب أو على الحروف مثل جامع الصغير ومثل جامع الأصول؟ رتب الأبواب على الحروف، الأحاديث على الأبواب والأبواب على الحروف، والجامع الصغير وقبله الجامع الكبير رتبت الأحاديث على الحروف. أيهما أفضل، أن تبقى الكتب على وضع أهل العلم أو ترتب هذا الترتيب الجديد الذي ييسر الرجوع بالنسبة لطالب العلم؟ قل هذا الترتيب لا شك أنه ميسر، لكن يبقى أن تكون لكتب العلم هيبة ولها احترامها كما وضعها مؤلفوها، ويقوم مقام هذا الترتيب الفهارس. الفهارس تقوم مقام هذا الترتيب. وكم تمنينا أن ابن الأثير رتب كتابه على طريقة أهل العلم، ما رتبه على الحروف. الآن في جامع الأصول الزكاة قبل الصلاة، الزكاة قبل الصلاة، لماذا؟ لأن الزكاة بحرف الزاي والصلاة بحرف الصاد، والأيمان والنذور قبل، والإقرار قبل، والحج قبل الزكاة، ولا شك أن ترتيبه على طريقة أهل العلم فيها متانة وصيانة لكتب العلم. وإذا احتيج إلى فهارس كما هي طريقة المستشرقين من قلدهم، ما كان العلماء يعرفون هذه الفهارس المفصلة الدقيقة، إنما عرفوها عن طريق المستشرقين، طبعوا كتب من 200 سنة مفارسة بدقة المستشرقون، ثم بعد ذلك استفادها من يطبع كتب العلم من المسلمين، وفيها فائدة وتيسير. لكن يبقى أنها حرمت طالب العلم من النظر في الكتب، لأن هذا التيسير ليس من المصلحة باستمرار. إذا ضاق الوقت نعم ارجع إلى الفهرس، لكن وأنت تبحث بمسألة من المسائل على طريقتك في البحث عنها في مضانها في أجواف الكتب، لا شك أن هذا أفضل وأكثر فائدة. وكم تمر في طريقك وأنت تبحث عن هذه المسألة من المسائل العلمية التي قد يكون كثير منها أهم من المسألة التي تبحث عنها. والإنسان هو يبحث عن مسألة وينتقل من كتاب إلى كتاب ومن فائدة إلى فائدة، يستفيد فوائد عظيمة ويمضي به الوقت ولا يشعر. لكن هذا الوقت ضائع، ليس بضائع. بينما إذا رجع إلى الفهرس وجد ما يريد، وضع أصبعه على ما يريد من غير نظر للمسائل الأخرى. والوقوف على الفائدة بسرعة يجعلها لا تثبت في الذهن، بخلاف إذا ما وقف على المسألة التي يريدها بعد معاناة فإنها تثبت. لا شك أن ترتيب أهل العلم هو المعتبر والمعتمد، وإذا احتيج نظرا لتراخي كثير من طلاب العلم عن الجد في تحصيله إلى فهارس لا مانع من أن يعانوا بالفهارس، لكن هل الفهارس الترتيب في المعاجم متفق عليه؟ وكيف ترتب المفردات اللغوية على أبواب؟ شو يرتبون على أبواب؟ لا بد أن ترتب على طريقة معينة، ما فيها أبواب ترتب عليها، مع أنهم يختلفون في ترتيبهم. هذه الحروف التي يرتبون عليها متفاوتة، منهم من يرتب على أول الكلمة، ومنهم من يرتب على آخرها، منهم من يرتب على أبجد، منهم من يرتب على الطريقة الأخرى، على طريقة المشارقة أو المغاربة، ومنهم من يرتب على حروف على حسب المخارج، فهم ما يتفقون على شيء. لكن الآن لو تريد أن تراجع مسألة في تهذيب اللغة للأزهري، مثل مراجعتك لمسألة عند ابن منظور أو عند الفيروز أبادي أو حتى الصحاح، لا. ثم بعد ذلك تحتاج إلى ترتيب الترتيب نظرا لضعف الهمم وضعف الإدراك. يعني تبي تقول طالب عند استخرج من القاموس تقوى، يقدر ولا ما يقدر؟ كثير من طلاب العلم يمكن ما يقدر، فاحتيج في القاموس إلى ترتيب. المقصود أن طالب العلم عليه أن يمرن نفسه على جميع الاحتمالات، على جميع الاحتمالات، لئلا يقف أو يحول دونه ودون مراده شيء. مشارق الأنوار للقاضي عياض مرتب على الحروف، لكن جميع الطلاب الموجودين يستطيعون أن يتعاملون معه بدقة، وترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة لا على طريقة المشارقة. كثير منهم لا يستطيع، لأنه ما يعرف طريقة المغاربة في ترتيب الحروف، تختلف طريقتهم عن طريقة المشارقة. فإذا اعتاد هذه الطريقة يرجع إلى الحرف بين حرفين عاهده في طريقة المشارقة، ثم يحكم على أن حرف غير موجود. المراد أن طالب العلم عليه أن يعرف طرائق أهل العلم في التصنيف والترتيب ليكون على بينة، والله المستعان. كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب خيار المتبايعين. وفي بعض النسخ: كتاب البيوع وخيار المتبايعين. عرفنا الفرق بين باب خيار المتبايعين وخيار المتبايعين، يجعل خيار المتبايعين أصل قسيم للبيوع إذا عطف عليه. وإذا قلنا باب خيار المتبايعين، قلنا إن خيار المتبايعين فرع وليس بأصل، وقسم وليس بقسيم. والخيار هو اختيار أحد الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. نعم. وخيار المتبايعين يقول: ألا يمكن أن يقال أنه من عطف الخاص على العام؟ الخيار هو بيع ولا هو بيع اللي يكون من نوع من أنواع البيوع هو ليكون خاصا يعطف على عام؟ ها؟ الخيار نوع؟ ها؟ ليس بنوع، ليس بنوع. والمتبايعان والبيعان هما البائع والمشتري، المتبايعان والبيعان، وبكل منهما ورد لفظ الحديث، حديث ابن عمر: البيعان بالخيار، وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالمراد بهما البائع والمشتري. قال رحمه الله: والمتبايعان، عرفنا الخيار أنه اختيار أو اختيار أحد الأمرين اللذين هما إمضاء البيع أو فسخه. قال: والمتبايعان البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، يختار إما أن يمضي البيع أو يفسخ البيع شريطة أن لا يتفرقا بأبدانهما. فلكل واحد منهما أن يختار ما دام في المجلس، فللبائع أن يقول: رجعت عن بيعي، رد السلعة، وللمشتري أن يقول: رجعت عن شرائي، رد الثمن، ما دام في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا المراد به بالأبدان عند الحنابلة والشافعية، والمراد بالتفرق عند الحنفية والمالكية التفرق بالأقوال. فإذا تم الإجاب والقبول فقد تفرقا بالأقوال، لكن قبل التفرق بالأقوال وقبل الإجاب والقبول هل يسمى بيع وبيعان ومتبايعان؟ هما متساومان وليس بمتبايعين. فالقول بأن المراد بالتفرق بالأقوال قول ضعيف، قول ضعيف، وإن قال به هؤلاء الأئمة. ومالك رحمه الله تعالى أحد رواة حديث ابن عمر، ما يمكن أن يقال أن مالك خفي عليه الحديث، ما يمكن، وهو راويه. حتى قال بعضهم: ما ندري هل مالك يتهم نفسه أو يتهم نافعا، يعني روى الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا عمل به، هل اتهم نفسه ولا اتهم ابن عمر، أو اتهم نافع وحاشاه أن يتهم ابن عمر. وقال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك، ينبغي أن يستتاب مالك، يخرج الحديث المقطوع بصحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به، لكنه متأول، يعني ما رده رد معاندة، رده بتأويل، وقال إن التفرق بالأقوال كالحنفية. لكن هل هذا التأويل سائغ أو غير سائغ؟ هل يمكن أن يقال بيعاني قبل الإجابة والقبول متبايعان قبل الإجاب والقبول؟ قبل الإجاب والقبول ما أحتاج أن يقالهم بالخيار، ما في شيء ملزم ليقال هما بالخيار. وهذا التأويل يلغي فائدة الخبر، يعني تقف على راعي سلعة وتقول له كم هذا، يقول لك 100، تقول لا ب80، ولا يوافقك وتمشي وتخليه. هذا يحتاج إلى نص، مثل هذا يحتاج إلى نص، هذا يلغي فائدة الخبر. إضافة إلى أن راوي الحديث ابن عمر إذا اشترى أو باع مشى خطوات من أجل أن يتم البيع، من أجل أن ينفذ البيع ولا يكون لصاحبه خيار رد. هذا تفسير من ابن عمر وهو الصحابي لمعنى الحديث وهو أعرف بما روى. لهم تأويلات كثيرة، يعني عندهم هم من فراغ، لكن يبقى أن النظر المتبادر للحديث ما يحتمل مثل هذه التأويلات، ما يحتمل مثل هذه التأويلات. ولا الكلام في المسألة طويل، راجعت فتح الباري على الحديث وجدت كلام أهل العلم فيه كثير، لكن يبقى أنه هل يحتمل، هل هذه التأويلات لا حظ من النظر؟ ليس لا حظ من النظر، باعتبار النظر في الحديث نفسه هذا مفاده، ولا يحتمل المعنى الآخر. هم أئمة بعد، ما هم ناس عاديين يقال مالك ما فهم ولا أبو حنيفة ما فهم، عندهم ما يستندون إليه ويعتمدون عليه. لكن يبقى أن المعنى المتبادل من الحديث الذي قد يقال أنه لا يحتمل غيره هو ما اختاره أحمد الشافعي رحمهم الله تعالى. فإذا اختار البائع إمضاء البيع ووافقه المشتري نفذ وترتبت عليه آثاره، أو اختار أحدهما رد البيع فالأمر موكول إليهما بالنص. قال: فإن تلفت السلعة، فإن تلفت السلعة، تلفت ايش معنى تلفت؟ ها الانتفاع او تعيبت، ها تواقف بمكتبة أخذت كتاب قديم وقلت بكم هذا الكتاب؟ قال ب1000. سقط من بين يديك وتمزق بعض أوراقه، يلزمك شراءه ولا لا؟ يلزمك. فما لا يعني التلف التلف بالكلية، مقصود أنه إما أن يتلف أو يتعيب، عيب يقدح به. وين؟ أقول إذا اتفقتم على السعر يلزمك شراءه ولو في مدة الخيار، ولو لم تتفرق، وقبله قبل الشراء أرشع العيب. فإن تلفت السلعة أو كان عبدا أعتقه المشتري، اتفق على القيمة وهما في مجلس العقد قبل التفرق بالأبدان، قال هو حر لوجه الله، يبطل الخيار حينئذ. أو مات، أو كان عبدا أعتقه المشتري أو مات، بطل الخيار. من الذي مات؟ العبد أو المشتري أو البائع؟ ها؟ يعني هل الخيار يورث ولا ما يورث؟ إيه؟ ها؟ الآن الوارث ما هو بحاضر من المجلس، الوارث هذا من الأصل متفرق مع البائع أو المشتري، وارث البائع أو وارث المشتري. فمات أحدهما إما البائع أو المشتري أو العبد، يعني هل التفرق بالأرواح؟ نفترض أنه مات هذا البائع أو المشتري، فجاء الطرف الثاني البائع أو المشتري فحمل هذا الميت، ما تفرقوا وغسله وكفنه، يستمر الخيار ولا ينقطع الخيار؟ نعم، التفرق بالأرواح أعظم من التفرق بالأبدان. ها؟ لا، النائم حي، النائم له أحكام. وين؟ لا، هذا خيار الشرط، يأتي يثبت. لكن هو ما يدريك أنه يريد فسخ البيع، يمكن يريد إمضاء البيع. يقول: فإن تلفت السلعة أو كان عبدا أعتقه المشتري أو مات، هل نقول أن الضمير يعود إلى آخر مذكوره المشتري أو المتحدث عنه وهو العبد، أو نقول أنه يحتمل أن يعود إلى المشتري أو العبد أو البائع، يعني مات أحد الأطراف الثلاثة بطل الخيار، لأن صاحب الاختيار مات، الذي له الاختيار مات، ووارثه لا يقوم مقامه في حياته، ليس له أن يختار الوارث، فليس له أن يقوم مقامه بعد وفاته. وأظن صاحب المغني تحدث عن موت المشتري. معكم المغني؟ شو يقول؟ لا، أو مات. لا، هاي أنا من تلف أو مات، هم أنا مات. وين؟ شو؟ هو الكلام على الموت، موت السلعة اللي هو العبد أو البائع أو المشتري. شو يقول المغني؟ إيش قال؟ أو مات، إذ مات. لا موجود. نعم، يكون المسائل الثلاث في إبطال البيع متسقة، كلها متجهة إلى السلعة. كمل. أي نعم، نعم، نعم. شفت مات رجوعه إلى العبد ضعيف، لأن العبد يشمله إذا تلفت السلعة، فإما أن يكون البائع أو المشتري. وكلام الموفق المغني كأنه يميل إلى أنه مشتري، مع أن موت البائع مثل موت المشتري، لأن حقهما في الخيار على حد سواء. يقول: فإذا مات أحدهما بطل حقه في الخيار، ولا ينتقل حينئذ لوارثه إلا إذا طلب الفسخ قبل موته، لم يستقر حقا له فينتقل إلى وارثه. نعم. الموت أعظم من التفرق بالأبدان بلا شك، لكن ماذا عن موت البائع؟ إذا رجح أنه موت المشتري فماذا عن موت البائع؟ ما في فرق، ما في فرق. أحسن الله إليك الشيخ، أو كان عبدا فأعتقه المشتري بطل الخيار، لو علم أن المشتري أعتقه ليبطل الخيار، هل يبطل الخيار البائع؟ إذا تفرق أو سعى أحدهما في إبطال الخيار بالتفرق كما كان ابن عمر يفعل، ها؟ المقصود أنه روي عنه ثابت عنه أنه كان يفعله، هل يبطل الخيار أو لا يبطل؟ نعم، جاء النهي، جاء النهي عن الإبطال بالتفرق. وهل النهي يقتضي بطلان مثل هذا التصرف وما يترتب عليه، أو نقول أنه حصل التفرق مع الإثم؟ يعني ثبت عن ابن عمر أنه كان يدبر ويولي صاحبه ظهره من أجل إبطال الخيار، وثبت النهي عن هذا الصنيع، بما أن يقال أن ابن عمر ما بلغه، ثم لما بلغه رجع عنه. فمن صنع مثل صنيع ابن عمر ويعرف النهي، هل يبطل الخيار بهذا التفرق؟ أو نقول أن النهي عن هذا التفرق يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه؟ يعني جهة مفكة، لا ما جاء، ما تجي. تعيده، تبعيده صح المكتبة، لكن لو وجدت نقص ملزمة، نقص ملزمة، إيه؟ هذا انتهينا منها، تعيد المبلغ إلى صاحب المكتبة وبدوره يعيده إلى من اشترى منه الكتاب لأنه مشتري. صاحب أواني منزلية يبيع ويجمع ما قيمة ما يبيع بإناء عنده من هذه الأواني، فجاء زبون وفتح هذا الإناء وجد فيه الدراهم وسامه من صاحب المحل واشتراه وعارف فيها الأموال، هذه واقعة. حكمه سارق ولا نقول أنه آكل حرام ويلزمه رده؟ ها؟ بيع الإناء ما في إشكال، لكن الدراهم ما يبدأخل في البيع، هي أضعاف أضعاف قيمة الإناء. ها؟ هو ما في، هذا ما هو بحرز، لكن يبقى أنه يجب عليه الرد بلا شك. مجهول، ما يدري كم هو، لا يدري والبائع ما يدري، اي بلا شك. شو مسألتنا الأخيرة؟ نعم نعم، السعي في إبطال الخيار بالتفرق من أحد العاقدين كصنيع ابن عمر جاء النهي عنه، فهل يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه ويبقى الخيار معاقبة له بنقيض قصده، أو نقول أن التفرق الذي علق عليه انتهاء مدة الخيار حصل وابن عمر يفعله وراوي الحديث وهو أعرف بمعناه يرى أن هذا التصرف يبطل الخيار، أو نقول أن مفاد الحديث واضح ويشترك فيه ابن عمر وغير ابن عمر، تفرق معروف عند الجميع، نعم، فصنيع ابن عمر اجتهاد لا يلزم منه أن مثل هذا التصرف يبطل الخيار. ها؟ وش يفسره بفعله، يفسره بفعله، فهل كون الراوي أدرى بما روى مضطرد أو رب مبلغ أو عام سامع؟ ها؟ شو؟ ومن أجل أن يبطل الخيار، من أجل أن يبطل خيار الطرف الثاني، وجاء النهي عن ذلك خشية أن يستقيل، جاء النهي عن ذلك، فهل نقول أن صنيع بن عمر تطبيق وتفسير لمفهوم الحديث وهو مبطل للخيار لأنه هو راوي الحديث؟ افترض أن شخص بلغه النهي وفهم من الحديث التفرق كما هو ظاهره وقال ابن تفرقوا ونتحمل نتوب، احنا مضطر لها سنة محتاج لها السلعة هذه، يعني هل عاد النهي لذات المنهي عنه أو شرطه، ذات عاد إلى العقد نفسه أو إلى شرطه أو إلى أمن الخارج؟ نعم، التفرق هو ذات العقد،